هذه مسألة أصولية، هو العموم الخاص بالموضوع أولى من العموم العام لمسائل كثيرة. يعني مثلا تجد عمومات وجوب الترتيب، هذه خاصة بمسألة الترتيب، لكن من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه عامة بكل صلاة، فيكون العام هذا أولى. هذا الذي يظهر، والله أعلم. أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: إذا نام الإنسان قبل صلاة المغرب ولم يصلها واستيقظ من نومه مع صلاة العشاء مع الإقامة، هل يدخل مع الجماعة ويصلي العشاء ثم يرجع بعد ذلك ويصلي المغرب، أم ماذا يفعل؟ اختلاف النية هو يعني دائما لا إشكال فيه إلا في من يصلي صلاة المغرب، يعني عليه صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء. وكان مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يرون أنه في هذه الحالة يدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام للرابعة فيجلس ويتشهد، وله خيار في هذه الحالة، إما أن يجلس إما أن يسلم، وإما أن ينتظر الإمام حتى يسلم معه، هذا أفضل. وهذه يعني هذا القول هو أرجح ما يقال في هذا، وإن وافقهم في الثانية فلا إشكال، صار الثلاث له وللإمام. أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن تصلي جماعتين في المسجد، مثلا أناس مسافرون يصلون المغرب ومقيمين يصلون العشاء؟ مثل ما قلت، يعني دائما اختلاف النوايا، سواء كان في حال اتفاق الصورة بين صلاة المأموم والإمام أو اختلاف الصورة، الصحيح صحتها وجوازها. أثابكم الله، يقول: هل من السنة قراءة سورة السجدة في كل ليلة قبل النوم والمحافظة عليها؟ هو جاء فيها فضل الصلاة، قراءة الدخان، قراءة السجدة، لكن المحافظة عليها يوميا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، فلا يقال إنها سنة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يزيد الإمام في القراءة في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى، وهل هذا خلاف السنة؟ السنة أن تكون الأولى في القراءة أطول من الركعة الثانية. أثابكم الله، يقول: هل موت الفجأة دليل على سعادة أو شقاوة الميت، أي أن يموت بغير وصية وبغير قراءة وبغير قول لا إله إلا الله؟ السعادة والشقاء يعلمه الله، وإنما أسبابه بما يعلم من ظاهر حسن الخاتمة أو سوءها. فالإنسان إذا مات على لا إله إلا الله وعلى عمل صالح، لا شك أن هذا الدليل على حسن خاتمته، وإذا مات على عمل سيء فلا شك أن هذا الدليل على سوء الخاتمة، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: شخص عينيه مريضة والماء يزيدها مرضا، فماذا يفعل؟ هل يتيمم أم ماذا يفعل؟ العينين ما يجب إدخال الماء فيهما، تغمض وتغسل وجهك. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: يقولون أن الحقوق المالية تصبح ساقطة إن لم يطالب بها صاحبها خلال 5 أعوام من استحقاقها، هل لهذا القول أصل في الكتاب والسنة؟ هذا القول ليس بصحيح، التقادم لا يسقط حق مسلم، إنما في القضاء يسمونه قرينة على ضعف حق المدعي، حينما يأتي ويطالب بشيء وهو يرى المدعى عليه يحرث ويزرع وهو ساكت، فيقولون إن قرينة على أن هذا أن هذه الدعوة التي يدعي بها ضعيفة، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحاجة حجة، ولكنه لا يتعلق ببراءة الذمة، يعني لا يكون مسقطا للحق. ولهذا إذا كان له عذر في السكوت، إما لأنه خشي من هذا الظالم، أو لأنه لم يعلم ونحو ذلك، فالتقادم عند العلماء لا يكون حجة في هذه الحالة. لكن هو الحاصل أن التقادم لا يتعرض لإسقاط الحق من الذمة، إنما يكون قرينة في أو من قرائن القضائية التي يحكم بها القاضي. أثابكم الله. يقول السائل: أن الله قال عن أهل الجنة أنهم خالدين فيها أبدا، ولكن نبي الله آدم وزوجته حواء عليهما السلام خرجا منها، فهل هذا دليل على أنها ليست جنة الخلد؟ لا، نحن لدينا دليل محكم وأدلة محكمة صريحة واضحة في أن النار أهل النار يخلدون فيها، وأن أهل الجنة يخلدون فيها. ولهذا عقيدة للسنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. أثابكم الله. يقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمعلوم في الوقوف أنه عليه الصلاة والسلام يضع اليد اليمنى على اليسرى، والسؤال: كيف يكون وضع اليد بعد الرفع من الركوع؟ الذي دل عليه حديث وائل أنه يكون كقبل الركوع، بمعنى يجعل اليسرى على الصدر واليمنى على اليسرى. نعم. أثابكم الله. يقول: اقترضت مبلغ 5000 جنيه مصري، واشترط المقرض بردها أول رمضان بالريال السعودي حسب قيمتها عند الرد، فما حكم ذلك؟ أعد السؤال. يقول: اقترضت مبلغ 5000 جنيه مصري، واشترط المقرض بردها أول رمضان بالريال السعودي حسب قيمتها عند الرد حسب سعر السوق أو حسب سعرها وقت الاقتراض، ما حكم الشرعي في هذا؟ إذا كان الشرط عند القرض فهذا الشرط باطل، لأنه قرض اشترط فيه ما يجر نفعا فيكون ربا، لأن أولا الصرف نفع، والشيء الثاني أنه الأصل في الصرف أن يكون أو يشترط فيه التقابض. لكن إذا لم يكن هناك شرط فجاءه عند الأداء بما يقتضي مصارفة هذه الجنيهات بسعر يوم الأداء، فالذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الجواز، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد، وما لم تتفرقا وليس بينكما شيء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في محل تجاري يبيع الدخان والشيشة، فما حكم العمل في هذا المحل التجاري، وما حكم الراتب الذي آخذه من هذا المحل؟ المفتى به عند العلماء المحققين أن التدخين حرام، وكل يوم يمضي على الناس يتأكد لهم صدق ضرر التدخين، مما يدل على أن هذه الفتوى فتوى معتبرة، وهذه الفتوى من كثير من أهل العلم المحققين. ولهذا فبناء على ذلك لا يجوز لك أن تعمل في شيء يقتضي منك أن تبيع محرما. نعم. أثابكم الله. يقول يعني أن لا يتفرق وقت الأداء إلا وقد انتهوا، مثلا 5000 اليوم كم تسوى هذه؟ يقول السائل: سافرت لعمل وكنت أصلي الفرائض، فهل القصر يعني حقيقتها أصلا كأنها أعطى 5000 التي اقترضها وتصارفوا؟ نعم. ثابكم الله. يقول: سافرت لعمل وكنت أصلي الفرائض، فهل القصر أفضل أم غير القصر الإتمام؟ لا شك أنه إذا توفر شرط الترخص، يعني كان السفر مما يبيح الترخص ولم تكن بجوار مسجد تسمع الأذان، حتى لا نقول أن تجب الجماعة، فلا شك أن الترخص أفضل، أخذ الرخص أفضل من العزائم، من أن الإنسان يعني مثلا يصلي ركعتين أفضل من 4 في السفر. لكن إذا كان جنبك مسجد فهنا تجب الجماعة، لأن الجماعة تجب على المسافر وعلى الحاضر، على المسافر على أرجح القولين لأهل العلم. أثابكم الله. يقول: هل من السنة قراءة هذه السور كل ليلة، المسبحات وتبارك والواقعة وياسين والسيدة والإسراء والدخان؟ كما قلت لكم، الدخان ورد فيها يعني شيء يدل على فضلها، والسجدة وتبارك الفرقان حديث التبارك الذي سورة الملك، أحاديث في أفاريدها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا وبعضها حسن، فقراءتها ولهذا تسمى المنجية، تنجي من عذاب القبر، فمن وفق لقراءتها في كل ليلة فلا شك أنه فاز بأجر عظيم. أثابكم الله. يقول: عند أمي سلس بول لا ينقطع عنها، فماذا تفعل وقت الصلاة؟ إذا دخل وقت الصلاة وأرادت أن تصلي تتوضأ، ثم لا حرج عليها فيما يخرج حال الصلاة، ووضوءها هذا تصلي به الفرائض والنوافل التي بعد هذه الفرائض. أثابكم الله. يقول: تعاقدت مع شركة للعمل واستلمت بدل سكن لمدة سنة، وذلك ضمن بنود التعاقد، وبعد 6 أشهر حدثت خلافات بيني وبين الشركة، فهل لو تركت العمل الآن يحق لي أن أخذ ما تبقى من بدل السكن، علما بأن الشركة هي السبب الرئيسي لهذه الخلافات؟ والله هذه مسألة قضائية، الأولى أن ترجع فيها للقضاء. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم المسح على الجوارب وما هي حالاتها؟ حكم المسح على الجوارب، حكم المسح على الجوارب الجواز، الجواز، وبل هي رخصة لكن لا يتكلف، يعني لهذا قال ابن القيم: لا يشرع أن يمسح أن يلبس ليمسح، ولا أن يخلع ليغسل، يكون الإنسان طبيعي إن لبس لحاجة مسح على الجوارب والخفاف، سواء كانت من جلد أو من غير الجلد. فحديث المسح على الخفين كما قال الإمام أحمد: فيها ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: أنا رجل أحب أو أخرج إذا ما عملت عملا حسنا دنيويا أو أخرويا أن يمدحني الناس، فهل هذا من النفاق؟ والله إذا كانك تأمل حتى يمدحك الناس فهذا رياء، هذا هو الرياء. لكن إذا كنت تأمل وتخلص في العمل وليس في بالك شيء من محبة المدح، وإذا انتهى الأمل أو اطلع الناس عليه مدحوك وقع في قلبك شيء من محبة هذا، لا يؤثر على العمل. تلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن لابد من التهذيب، تهذيب النفس بالتصفية والتربية، لأن تردعها لكل ما تشتهي من محبة سوى الله، حتى تكون منقطع العلائق عما سواه جل وعلا. هذه حقيقة العبودية، ولهذا كان الإخلاص عند السلف عظيم، وكانوا أشد ما يكون عليهم المجاهدة في النية. أما من يعمل ويحب مدح الناس فلا وري بعينه. واللي عاد يقول كما قالوا قال ما أحسن قراءتك، قال أجل قرأت الثانية التي تبكي، فهذا هذا هو الرياء بعينه. والله يا إخوان أني مشكلة الرياء تراك محبط للعمل، تقدم على ربك وليس لك من عملك شيء. وهذا الذي يقول الشيطان فهم يحسبون أنهم بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا عام في التسميع وفي المحمدة وفي محبة اطلاع الناس عليه، والرياء درجات وكله مذموم. نعم. أثابكم الله. يقول هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج على زوجها أن لا يتزوج عليها غيرها؟ هل يجوز للمرأة أن تشترط بأن لا يتزوج عليها غيرها؟ ايش تقولون يا اخوان، نجاوب ولا ما نجاوب؟ سم لا يجوز. ليش ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ انا بدافع عن النساء. لماذا؟ وش النص؟ ان احق ما وفيتم به الشروط. ليش شرط فاسد؟ وش المخالفة مقتضى العقد؟ وش العقد؟ وش مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن تستجيب لك في فراشك وأن تطيع أمرك وأن تلزم بيتك، كل هذا موجود. يعني مخالفة العقد لو قال أنا أتزوجك لكن بشرط ألا يحصل بيننا لقاء، هذا مخالفة مقتضى العقد، لا بد يحرر يا طالب العلم. يجب أن ينزل المسألة تحت الغطاء الذي يكون ملائما لها. المهم يجوز لها أن تشترط لا سابقة ولا لاحقة، يجوز هذا الشرط، يجوز هذا الشرط. فإن وضوء تتيمم عن أي عما ترك ما وصله ما لم يصله الماء، تكون مبلولة بالماء يتيمم. إذا انتهيت، إذا انتهيت، إذا غسلت رجليك كلها تيمم. حفظك الله.